إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا انشأكم وإذا انتم أجنة في بطون أمهاتكم ولله ما في السماوات وما في الأرض إن ربك واسع المغفرة إن هو أعلم بكم هو أعلم بكم هو أعلم بكم فلا تزكوا أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى Baby. فهو يرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ألا تزر وازرة أفرأيت الذي تولى؟ أفرأيت الذي تولى؟ أفرأيت الذي أفرأيت الذي تولى؟ أفرأيت الذي تولى؟ أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ وأن ليس للإنسان إلا ما وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزيه الجزاء وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكي وأنه إذا